بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم وشير النيسابوري بصحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا للأعمش. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له. قال حدثنا أصباط وأبو معاوية. قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرام مسروق أنه قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالأجر تصرح بالجنة من الجنة حيث شاءت. ثم دعوا إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرع من الجنة حيث جئنا. ففعل ذلك من ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما نبي معاوية قال ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش كلهم عن الأعمش. قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أصباط وأبو معاوية قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا إلى آخر الآيات. قال سألنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير أرواحهم الشهداء الذين قتلوا شهداء في سبيل الله أرواحهم في جوف طير أو في الجنة لها قناديل معلقة بالعرش هذه الطير تسرح وتمرح أرواحهم في طير والطير يسرح ويمرح يأكل من تلك القناديل المعلقة في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال ما تريدون فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. فكررها عليهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا قالوا يا ربنا أرجعنا إلى الجنة إلى الأرض علشان نقتل في سبيلك. لما رأى ليس لهم حاجة تركهم. قال رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن بشعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الناس أفضل، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله، رجل خرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، هذا أفضل الناس. أي الناس أفضل؟ رجل خرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم ماذا؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله. قال مؤمن في شعب من الشعاب، يعني عنده غنيمات في شعب من الشعاب، يعبد الله ويدعو الناس المشرك. مؤمن في شعب من الشعاب، في وادي من الأوية في البر، عنده غنيمات ويرسلها ويشرب من حليبها ويدع الناس والناس المشرك. قال رحمه الله دثنا عبد بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزوري أن طه بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال يا رجل قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله، قال مؤمن يجاهد بنفسه ومالي في سبيل الله، قال ثم من، قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري قال أنا طاء بن يزيد الليثي، أنا طاء بن يزيد الليثي قال أنا أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال أي الناس أفضل، أي الناس أفضل، قال رجل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله، مؤمن يجاهد بنفسه وماله، يعني خرج وجاهد بنفسه وماله ولم يرجع منها شيء، يعني راح ماله ونفسه كلهم في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله. قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يقاتل يسرح غنيماته ويعبد الله. هذا الحديث منسوخ الأخير هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بألف بخمسمائة بسبع وعشرين درجة، تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما. فحديث الجماعة وفضل الجماعة والاتصال بالجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من ألف ألف وادي في قناة. قال رحمه الله حدثنا أبو غلام عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن وزان الأوزاعي بن شهاب بهذا الإسناد فقال ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل. قل الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال الدارمي حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال أنا طه بن يزيد، أنا أبي سعيد، طه بن يزيد الليثي قال أنا أبي سعيد الخدري، أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أي الناس أفضل يا رسول الله، قال أي الناس أفضل يا رسول الله، قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله، مؤمن يجاهد بنفسه وماله، يعني ثم لا يرجع. ثم ماذا؟ ولم يقل ثم رجل، ولم يقل ثم رجل معتزل في شعب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم نبي عن بعجى نبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمي ايه او فزاد طار عليه يبتغي القتل والموت، والموت ما ظنه، او رجل في غنيمه في راس شعبة من الشعب أو بدر واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى سميمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عن أبي أبي حازم سلام، أبي أبي حازم الصغير قال حدثنا بعجة، بعجة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لجل لهم ممسك من عنان فرسه، قال خير معاش الناس وخير من يحيى على الأرض ويعيش رجل ممسك بعنان فرسه، ممسك بالحبل لفرسه وربطه صادقا عنده، كلما سمع هج هيئة وكلما هجم على المسلمين ركبها وراح يقاتل في سبيل الله، هذا خير الناس الذي رابط الفرس في سبيل الله كله حبلها بيده وربط حبلها عنده وتسكن يمين ويسار كلها له أجر. فإذا سمع هيئة أو سمع مثلا هجعة أو سمع شيء ركبها وعلى ظهرها يقاتل في سبيل الله. ثم قالوا ثم ماذا؟ قال رجل من شعب من الشعاب غنيمة يصلي يزكي ويدعو ويدع الناس من شعبه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن ابي حازم ويعقوب يعني عبد الرحمن الغاري كلاهما عن ابي حازم بهذا الاسناد مثله. وقال ان بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. يقول الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم الصغير. قال بهذا الإسناد يعني والمتن. وقال بعجة بن عبد الله بن الوليد. وقال في شعبة من هذه الشعاب قال أو شعبة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب أبو كريم قالوا حدثنا وكيان أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجواني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب. يقول الإمام مسلم أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريم الجميع وكيع عن وكيع بن جراح. قال عن أسامة بن زيد الليثي قال عن بعجة بن عبد الله الجهني قال هنا نسبه الجهني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم الماضي وهو خيرهم رجل عنده فرس يركب على ظهره ثم سمع هجا أو هجا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما يضحك الله تعالى. هذا فيه إثبات الضحك لرب العالمين ضحكا يليق بجلاله وعظمته بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. يضحك الله تعالى وتقدس نعم يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله وعظمته بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فربنا يضحك تعالى وتقدس لعباده يضحك من رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن الرجل يقتل الرجل ثم يذهب ثم يتوب إلى الله ويسلم ويجاهد في سبيل الله فيقتل. ودخل هذا الشهيد وهذا الشهيد مثل عكاشة رضي الله عنه. عكاشة بن محصن الأسدي قتله طليحة بن خويلد الأسدي قتله في سلمة في جبل يسمى سلمة قريب من حائل. قتله هناك في الرياض صليحة قتله صليحة الأسدي وقتل عكاشة بن محصن رضي الله تعالى صليحة. هذا أسلم وحسن إسلامه ثم ذهب يجاهد في سبيل الله فقتل. فهذا الاثنين يصيرون يدخلون الجنة. هذا مثل لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. صليحة قتل في سبيل الله عكاشة قتل في سبيل الله وطليحة قتل في سبيل الله فالاثنين يدخلون الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب أبو كريم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان بن الزناد بهذا الإسناد مثله. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب. وأبو كريب. وأبو كريب. قالوا حدثنا وكيع. حدثنا وكيع. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال أنا بزناد بهذا الإسناد. بزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد مثله يعني والمتن مثله. أن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال هذا يقتل هذا يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيأتي إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد. معمر بن راشد قال حدثنا همام بن منبه. همام بن منبه. ابن منبه قال حدثنا هذا ما حدثنا أبو هريرة. يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر حديثا وقال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما. ذكر الحديث اللي مضى وقال رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يعني معنى الحديث الذي مضى وقد مثلنا لكم شيء واقع. تعالى الله وتقدس. فكاشة بن محصن الأسد تعرفون ما الذي حصل له؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أمتي تدخل منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله يجعلهم. قال أنت منهم. عكاشة بن محصن هذا اللي قتله الطليحة بن خويلد الأسد. قال ادعو الله يجعلني من 70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أنت منهم. قام رجل آخر قل يا رسول أنا من 70. قال سبقك فيها عكاشة. صارت المسألة مسابقة. سبقك فيها عكاشة. فالشاهد أن عكاشة رضي الله تعالى قتل في جبل سلمة بالأسد في ريع يسمى ريع عكاشة. قتله طليحة بن خويلد الأسد بن عمه. ولكن طليحة تاب وأسلم وذهب يقاتل في سبيل الله فقتل فدخل الجنة هذا وهذا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب عن قتيبة علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن الأعلى نبينا أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم يكافروا وقاتلوا في النار أبدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب وقتيبة. وقتيبة بن سعيد. علي بن حجر. علي بن حجر قال قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر. حدثنا إسماعيل عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه عبد الرحمن قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار. يعني حتى لو كان كافر قتل كافر لكنه مسلم. لا يجتمع الكافر ومن قتله في النار. يعني مسلم هذا كافر وهذا كافر قتل الكافر. ولكن الأخير أسلم. هذا أسلم وتاب إلى الله ثم دخل الجنة. هذاك دخل النار لأنه كافر وهذا أسلم ودخل الجنة. فلا يجتمع كافر ومن قتله في النار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عولي الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد. حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. رجلان لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر احدهما الاخر. يعني المسلم الكافر يقتل كافر ثم بعد ذلك يسلم هذا. لا يضر لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهم على الآخر يضر أحدهم الآخر. قيل منهم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدده. قال مؤمن قتل كافرا ثم سدده ثم سدد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير الأعمش عن أبي عون الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة قال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال أنا بعمرو الشيباني أنا بعمرو الشيباني قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري أبو مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مختومة. قال جاء رجل بناقة مختومة قال يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله. فقال لك بهذه الناقة 100 ناقة مختومة. 700 ناقة. 700 ناقة. قال له 100 ناقة. 700 ناقة. 700 ناقة. سبع. له بهذه الناقة 700 ناقة. له بهذه الناقة المختومة 700 ناقة مختومة. أرى الله سبحانه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبا قال حدثنا أبو أسامة زائدة قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة محول السند فقال حدثني بشر بن خالد حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب بن أبي عمر واللوذ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أودع به فاحمل لي. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر وأجر فاعله. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو عمرو الشيباني قال أبو عمرو الشيباني حدثنا أبو عمرو الشيباني قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أودع به فاحملني. قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريد الغزو فاحملني يا رسول الله. قال فقال ما عندي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندي يعني الآن ما عندي شيء أحملك عليه. وقام رجل فقال يا رسول الله أنا أدله على رجل عنده ناقة يحمله علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثله يعني الدال على الخير كفاعله قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كل من الأعمش بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس محول السند فقال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام يقول أعطي للذي تجهزت به قال يا فلان أعطي الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عباد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما فتى من أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد الغزو بسبيل الله وليس عندي شيء أتجهز به قال له رجل قال رأيتي فلانا فإنه قد تجهز فمرض من قال الرسول قال ائتي فلانا فإنه قد تجهز ومرض فذهب إلى الرجل وقال يسلم عليك الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول لك أعطني الجهاز اللي تجهزت به للغزو فقال يا فلان أعطيه الجهاز اللي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور أبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسن بن سعيد عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه بأهله بخير فقد غزا. كل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخر حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله قال عن بسر بن سعيد قال عن زيد بن خالد الجهني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وكذلك من جهز حاجا في سبيل الله جهز حاجا ينوي وجه الله ودار الآخرة فقد حج. لأن الغزو والحج سواء. فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ومن خلفه في أهله قام على ما ينوب أهله من الحماية واتيان الرزق وغيره فإنه قد غزا مثل غزو. ومن خلفه في أهله فقد غزا صلى الله عليه وسلم يعني حمى أهله وجعل يأتي لهم بما يشتهون ويقوم لهم بشؤونهم فقد غزا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد عن ابن زرعي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا. يقول الامام مسلم حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن بكر بن سعيد قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا. فذلك عندنا أن الحج من جهز حاجا يريد الحج يسقط فريضته فقد حج إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليان علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليا إسماعيل بن عليا قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري أبو سعيد مولى المهري من كل رجلين أحدهما وقال لينبعث من كل رجلين أحدهما. والأجر بينهما الأجر بينهما يعني إذا وصلت إلى العدو هذا اللي أرسلهم له ينبعث واحد ينبعث من كل اثنين واحد ويبقى واحد ردءا للذي انبعث إلى آخرين. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث عن الحسين أن يحيى قال حدثني أبي سعيد مولى المارين قال حدثني أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الصمد بن عبد الوارث عن أبي عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم ويقال له المكتب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري سعيد مولى المهري قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد بعثا بمعناه بعد بعثا إلى بني لحيان وقال إن ينبعث من كل اثنين واحد يعني الواحد هذا يطلع جماعة منهم هذول اثنين ينبعث واحد هذول اثنين ينبعث واحد هذول اثنين ينبعث واحد هذول اثنين ينبعث واحد فإنهم يهاجمون والباقيين الثاني اللي مع الاثنين يدور ردءا لهم فيما لو حصل لهم يسددونهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله عن ابن موسى عن شيبان أن يحيى بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله أنه ينبعث من كل اثنين واحد ثم يهاجم الثاني إلى آخره. قال رحمه الله حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان قال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب قال عن يزيد بن أبي سعيد عن يزيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبيه أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد يسلك على هذا أنه من كل رجلين يعني في بيت واحد يعني أخوين في بيت واحد يخرج منهم واحد وواحد يخلف الثاني في أهله أو أنهم خرجوا جميعهم وواحد يخلف الإنسان في أهله وواحد يذهب يقاتل. من قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير ثم قال للقاعد أيكم خلف المسافر إلى أهله بخير فله كان له مثل نصف أجر الخارج كان له مثل نصف أجر الخارج الخارج يعني الغازي. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان القمة بن مرزان سليمان بن بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامه فياخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. كل من مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد بن الغنوي قال سليمان بن بريدة حدثنا سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة النساء بريدة بن الحصين قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين قال عليه الصلاة والسلام حرمة نساء المجاهدين اللي خرجوا مجاهدين حرمة نساء كحرمة أمهاتهم. يعني أنت خلفت هذا الرجل بأهله حرام عليك امرأته لأنها تصير حرمة أمه من حرمة أمك لازم تخلفه بأهله وتجعلها كحرمة أمك هي حرام عليك أمك هذه حرام عليك المرأة التي خرجت. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيقونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة. وما من رجل من الخارجين اللي جاهدوا في سبيل الله يخلف رجل خرج في سبيل الله ما من رجل يخلفه في سبيل الله إلا وقف له يوم القيامة ثم يخونه في أهله نعوذ بالله يخلفه ويخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة عريان فما ظنكم يفعل ويعطى من حسنات ما شاء فما ظنكم يترك شيء. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بسنان القمة بن مرثد بن بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الثوري. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن علقمة بن مرثد الغنوي قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل حديث الثوري مثل الحديث الذي مضى ومن خلف إنسانا في أهله حرمة نساء المجاهدين على القاعدين المتخلفين حرمة نساء المجاهدين الذين خرجوا على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الخارجين فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما رأيكم يترك شيء ما يترك شيء. قال رحمه الله حدثنا وسعيد قال حدثنا وسعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن القمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب عن علقمة بن مرثد الغنوي قال بهذا الإسناد مثله قال وقال فخذ من حسناته ما شئت. يقول يوقف له ويقال له خذ من حسناتك ما شئت من حسناته ما شئت. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فما ظنكم. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم. إنسان يوقف يقال للثاني خذ من حسناتي ما شئت. ثم التفت عليه الصلاة والسلام فقال ما ظنكم ولا ترك من عمله شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة أخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت بهذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين مثل حديث البراء. قال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم نبي الرجل عن زيد بن ثابت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنه قال لا هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال نزلت هذه الآية لا يستوي المجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون لا يستوي القاعدون في من المؤمنين من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله لا يستوون في الأجر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبه وكان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها. تقول فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بكتف يكتبون الآية. فبينما هم يكتبون الآية حضر عبد ابن مكتوم فقال يا رسول الله نظرين ما أقدر أجاهد في سبيل الله. فنزلت الرسلة فيستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نزلت غير أولي الضرر يعني الضرير ما عليه لوم ولا حرج. قال شعبة أخبرني سعد بن إبراهيم مثل شعبة أخبرني سعد بن إبراهيم مثل حديث البراء مثل حديث البراء. قال رحمه الله حدثني أبو كريم قال حدثني ابن بشر عن مسر قال حدثني أبو ساق البراء قال لما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن مكتوم فنزلت خير أولي الضرر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن بشير قال حدثنا مسعر بن كدام مسعر بن كدام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يقول البراء لما نزلت قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا أمر الرسول زيدا أن يأتي بكتف علشان تكتب لأن ما عندهم أوراق ذلك الساعة قرطاس ما يوجد وقراطيس ما يوجد فجاء بكتف عظام ولخاف وخشب يكتبون عليها كالساعة القرآن وجمعت هذه الحروف كلها عند حفصة ثم أخذها عثمان بن عفان وجعلها في كتاب مصحف واحد كانت عند حفصة ثم أخذها عثمان بن عفان وجعلها في مصحف واحد سمي مصحف عثمان. فالشاهد أنها نزلت هذه الآية وبالأم الأختوم موجود وقال يا رسول الله ضرير فنزلت غير أولي الضرر يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين من المؤمن غير أولي الضرر نزلت في شأن عبد الله بن مكتوم لأنه ضرير. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.